السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتاب رياض الصالحين، في كتاب الأمور المنهي عنها، في باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة، وذكر الأحاديث، قال: ومنها عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. الحديث. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. وعن أبي برزة نضرة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. الحديث. رواه مسلم. قال النووي: قوله حل هي كلمة لزجر الإبل. ثم قال: واعلم أن هذا الحديث قد استشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها، فبقي الباقي على ما كان، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن اللعن من الكلمات المذمومة والتي لا ينبغي للمؤمن أن يتعودها أو تخف على لسانه، فربما لعن من لا يستحق اللعن. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وإذا لعن الله شيئا أو أحد دليل على أنه يستحق ذلك. وأما الإنسان كما تقدم لنا في حديث أن الإنسان إذا لعن أحدا فإنها تنطلق إلى من لعن، فإن وجدت عليه سبيل وقعت عليه، وإلا فإنها تغلق دونها باب الأرض والسماء وترجع إلى من أطلقها، يكون أولى بها، لأنه لعن من لا يستحق اللعن. وأما هذان الحديثان كما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن تصحبه دابة قد أطلقت عليها اللعنة، ولا يدل ذلك على تحريم أكلها أو بيعها أو الانتفاع بها في غير صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإبعادها أو قتلها أو ذبحها أو نحو ذلك، أو أنها أو أنه حذر من أن ينتفع بها، إلا أنه نهى أن تصحبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعينين. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى: وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال: لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأنه قال: لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها، وقال وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة، وأنه قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال: اللهم لعن رعلا وذكوانا وعصية عصوا الله ورسوله، وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال: لعن الله اليهود لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قال: وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيح البخاري ومسلم، وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. هذه الأحاديث هي مثال لما يجوز لعنه على وجه العموم لا على وجه التخصيص، فإن الإنسان ما دام حيا فإنه لا يجوز لعنه مفردا، لأنك لا تدري ماذا سيختم له. ولذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أناسا من المشركين وسماهم بأسمائهم نزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فأسلموا أولئك النفر الثلاثة: الحارث بن هشام وصفان بن أمية وسهيل بن عمر، أسلموا. فلذلك لا يجوز أن يطلق اللعن على إنسان بعينه، أما على وجه العموم الظالمين الكافرين الفاسقين السارق شارب الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن فيها عشر: حاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، لأن هذا على وجه العموم. أما أن تلعن فلانا بعينه فلا يجوز حتى يموت، فإذا مات على الكفر يقينا جاز لعنه، أما ما دام حي فالأعمال بالخواتيم، وأنت لا تدري بماذا سيختم لهذا الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن كثيرا لكن على وجه العموم: لعن الله من آوى محدثا، عموم كل من أحدث، كل من آوى وتستر على المجرمين وتعاون معهم عموما فهو ملعون، لأنه مفسد وأعان على المفسد وأعان المفسدين. كذلك لعن من أحدث في المدينة حدثا أو آوى فيه أو آوى محدثا، فعلى هذا لا يجوز الإنسان أن يطلق اللعنة على إنسان بعينه. ولذا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجل يلعن الرجل الذي جلد من أجل شربه الخمر نهاه عن ذلك، لأن الإنسان المعين كان مسلم فمن باب الأولى لا يجوز لعنه، لأن المؤمن فسوق وقتاله كفر، وإذا كان كافر فلعنه أيضا ما دام حيا ولعنه على وجه التخصيص لا يجوز، كما سمعنا في قصة النفر الثلاثة. وعلى العموم ينبغي للمسلم أن يعود لسانه الكلام الطيب، ولا يتعود إطلاق اللعنة والسب عند أقل سبب، ولأن هذا قد يؤثر على أولاده، يلتقطون منه ويتعلمون على يده ويقتدون به، فتسمعهم في البيت وعياذ بالله أطفال يتلاعنون، لأنهم إما يسمعون هذا من والديهم أو أنهم يسمعونه أيضا في الشارع أو في المدرسة بينهم، ثم الأهل لا ينكرون ذلك. ومن واجب المربي سواء والد أو والدة أو أخ كبير أو مدرس أو مدرسة أن يحرص على تربية الجيل في كل مجال، سواء بالأفعال أو بالأقوال. وإذا سمعك ابنك تلعن لو نهيته قد لا ينتهي، لأنه يسمعك، مثل من ينهى ابنه عن شرب الدخان وهو يشربه أمامه. فالواجب من الإنسان يكون قدوة لأولاده، لإخوانه الصغار، لطلابه، للموظفين معه، قدوة حسنة. ولا أقبح من أن يتعود اللسان إطلاق السب واللعن عند أتفه الأسباب، بل بعضهم والعياذ بالله نسمعه يلعن نفسه إذا أراد أن يؤكد الخبر، فهذا أيضا من سوء الخلق ومن إملاء الشيطان. رسوله عليه الصلاة والسلام بين أن لعن المؤمن فسوق، والفاسق معناه أنه مرتكب كبيرة. السارق عموما أو الظالم عموما يجوز لعنه، لكن لو رأيت إنسان سارق لا يجوز أن تقول له لعنك الله، خير أن تقول هداك الله، لماذا تفعل كذا، وتنصحه وتعظه وتذكره بالله. أقرب للقبول والتوبة ولأن يخجل ويتوب فلعله لا يعود. لا تعين الشيطان عليه، لا تعين الشيطان عليه، يعني الشيطان حريص أن يفرق بيننا ويبغض بعضنا لبعض. وكم مر بنا من الأحاديث التي تحذر من السباب والكلام السيء عموما، سواء سب أو غيبة أو نميمة أو كذب، وهذه كلها من جنايات اللسان. اللسان إما رحمة فيتكون نعمة شكرت الله عليها ما استعملته إلا بالذكر وبما تحتاج إليه من الكلام، فهو نعمة ورحمة. وقد يكون عليك نقمة إذا استعملته فيما حرم الله. إذن اسأل ربك أن يرزقك قلبا سليما ولسانا ذاكرا ولسانا صادق. واسأله أن يرزقك الكلام الطيب في الغضب والرضا، كلمة الحق كما في الدعاء، اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. لأن الإنسان إذا غلب نفسه وأعانه الله عليها وعلى شيطانه فهو دليل على سعادته وعلى توفيقه وهداية الله له. ما تسمعه إلا كلام طيب، هداك الله، أصلحك الله، بدل ما تقول لعنك الله أو يا عدو الله أو من هذا الكلام. هذه الحديث كلها فيها مواعظ تذكير أن الإنسان قد تغلبه نفسه وشيطانه هواه إذا لم يجاهدها ويسيطر عليها ويسأل ربه أن يلهمه الصواب. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللسان كما يقال سلاح ذا حدين، بإمكانك أن تدخل به الجنة وقد تدخل به النار إذا استعملته في ذكر الله. دخلت الجنة بذكر الله، وإذا استعملته فيما حرم الله دخلت به النار. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وألسنتهم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم سب المسلم بغير حق. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قال فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. نعم، هذه الحديث معانيها والمراد منها بين واضح في كلها وفي جملتها التحذير من سباب المؤمن. المؤمن أخو المؤمن، لا يرضى له إلا ما يرضى لنفسه. فهل ترضى أن أحدا يعتدي عليك فيسبك؟ سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، كفر أصغر إلا إذا استحل دمه وقال إن قتله حلال وليس بمحرم، هذا معناه محاد لله ورسوله. وكذلك سمعنا أيضا أن هذا الرجل لما سب شارب الخمر، معروف شارب الخمر مرتكب كبيرة ويعتبر فاسق في وقته، لكن لا تدري لعل الله أن يهديه ويتوب عليه، ولذا قال لا تعين الشيطان عليه، اسأل الله له الهداية. فهذه الحديث كلها بجملتها يحذر بها النبي عليه الصلاة والسلام من الاعتداء على الناس والتسلط عليهم باللسان. لما ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام امرأة ذكر له من صيامها وصلاتها وأعمالها، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. إذن قد تحبط عملك بكلمة تقولها، فليس هناك أخطر على الإنسان من لسانه. إذا لم يسيطر عليه الإنسان، المتسابان الآثم منهم البادئ، إلا إذا رد عليه الآخر فإنه يشترك معه. لكن لو تركه وقال حسبي الله ونعم الوكيل لسلم هو من إثم وباء بها الأول. ولما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه، استغربوا لأنهم يستبعدون أن أحدا يلعن والديه. قالوا كيف يا رسول الله يلعن والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. قال يلعن أبوك، قال يلعن أبوك، يلعن أمك، يلعن أمك، يلعن والديك. إذن فكأن كل واحد منهم لعن والديه بنفسه. فلو سكت المسبوب تقيض الله من يدافع عنه، وكفاه الله شر الإثم وباء بها الأول. لكن من نعمة الله أن يمن الله على العبد بحفظ لسانه والسيطرة على نفسه وعلى شيطانه، ولف الشيطان يحضر ويفرح إذا رآهم بدأوا يتخاصمون، لعلهم يتلاعنون، لعلهم يتقاتلون، لعلهم يفعلون أشياء مما تريدهم النار معهم. الشيطان لكم عدو فاتخذه عدو، إنما يعدو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن فالمؤمن عليه أن يتأدب بآداب الإسلام. لما مر اليهودي وقال للرسول عليه السلام عليك يا محمد، قال وعليكم، والسلام يعني الموت في لغتهم، وهم يظنون أن الرسول لا ينتبه لهم من غباهم وخبثهم وبغضهم للرسول عليه الصلاة والسلام. عائشة فطنت له ولكن ما ملكت نفسها رضي الله عنها، قالت عليكم السلام واللعنة. قال رفقا يا عائشة، مع أنها ما سبت إلا اليهود. قالت ما سمعت ما يقولون. قال أما سمعت ما رددت عليهم؟ فإنه يستجاب لنا عليهم ولا يستجاب لهم عليهم. ما قابلهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالمثل لأنه مفطور على أفضل الأخلاق، فحفظ اللسان نعمة، كون الإنسان يستطيع يسيطر على نفسه على لسانه يحجزه ويصبر ويتحمل. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني، يعني أفرض أنه ما يعني. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. نعم. قال عنه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. هذا دليل على أنه لا يجوز للسيد للمخدوم أن يتطاول على خادمه، لأنه وإن كان أعلى منه درجة في الحرية لكن أكرمكم عند الله أتقاكم، وحقه لا يضيع. ولما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أبصر رجلا يضرب عبدا له بين له عليه الصلاة والسلام بأن الله أقوى وأقدر عليك من قدرتك على هذا، يعني كونك استضعفته وأظهرت قوتك عليك وسيطرته عليه لأنك تملكه فأنت في قبضة الله وناصيتك بيده وسيؤخذ حقه منك. فقال هو عتيق يا رسول الله، قال لو لم تفعل ذلك لفحتك النار. فلا يجوز التطاول على الضعفاء على الخدم سواء عبيد أو خدم وهم أحرار. لا تستضعفهم لا تحتقرهم، فربما لو كانوا عند الله خيرا منك. عاملهم بالتي أحسن. هذا أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول ما قال لي يوما أف، ما سمع ولا كلمة أف، مع أنه قد قصر في شيء يصغر سنه رضي الله عنه أو غفل أو نسيان أو، وما قال لي يوما لشيء فعلت لما فعلته ولا شيء لم أفعله لا لما لم تفعل، ولا سب أحد إلا بحق. إذا كان يستحق السب فإنه لا حرج في ذلك، ولكن احكم لسانك وحكم عقلك وراقب ربك وجاهد نفسك، فإن من حسن الخلق محافظة الإنسان على لسانه بألا يملكك، لا تطلق له الحبل على الغارب فيهلكك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية، وهو التحذير من الاقتداء به، هو التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك. وفيه الآية والأحاديث السابقة في الباب قبله. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. إذا كان سب الأحياء محرم وقد يدافعون عن أنفسهم فسب الأموات من باب الأولى، لأنهم ما يدرون عنك ولا يدافعون عن أنفسهم، لكن الله مطلع ولن يضيع حقهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، سواء حي المؤمن أو ميت. لكن تغتابه وهو ميت، تسبه وهو ميت بغير حق، إن كان إنه تعرف إنه مات على كفر أو مات على بدعة تؤدي إلى الكفر وذكرته على وجه التحذير منه والاقتداء به والأخذ بمذهبه والاقتداء ببدعته، فهذا لا بأس. أما إذا كان من باب التشهي فقط ومن باب قضاء الوقت بأي شيء وإطلاق اللسان بأي شيء، فهذا ليس من صالحك، لأن حرمة المؤمن الميت كحرمته حي. لا يجوز أن تؤذيه في قبره، تطأه، تتكئ عليه، تجلس عليه، كما أنه لا يجوز أن تسبه أو تكشف عن عوراته، يعني أشياء تعرفها عنه فتذكرها للتندر والضحك والسخرية من باب التفكه. هذا والعياذ بالله من أكبر القبائح. والواجب الإنسان يستر ما رأى أو ما علم على المؤمن وهو حي، فكيف إذا مات؟ إذا مات من باب الأولى، أذية المؤمن وهو ميت كأذيته وهو حي، وقد يكون أشد، لأن المؤمن كما علمنا قد يدافع ما دام حي، يدافع عن نفسه وقد يعفو عنك، لكن الميت لا، خلاص سببته، انتهكت حرمته، وقعت في عرضه بغير حق، فهذا ستجده أمامك. فاتق الله في نفسك وعامل الناس بمثل ما تحب ويعاملك به. احذر أن تقع في أعراض الناس أحياء أو أموات. تعرفون أن الغيبة محرمة. إذا كان أخوك حي لا يجوز أن تغتابه، تتكلم في عرضه، تذكره فيما يكره ولو كان فيه هذا الشيء. فإذا كان ميت من باب الأولى، غيبة وزيادة، لأنه ربما إذا كان حي ربما أنه يعفو عنك لحسن خلقه، يرجو ذلك عند الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ربما يسامحك. لكن الميت ما تجد من يسامحك عنه، وسيقتص منك. إذن لا تؤذيه لا بلسانك ولا بغيره. كفوا عن مساوي موتاكم فقد أفضوا إلى ما قدموا. خلص راح بما عندهم، لعل الله أن يعفو عنهم ويتجاوز، وإن عذبهم عذبهم وهو غير ظالم لهم، فهو وليهم ومولاهم أعلم بهم. وأما أنت ما ينفعك كونك تتكلم فيهم أبدا، إلا إذا كان القصد التحذير مما كان عليه هذا الشخص من فسوق، من إجرام، من بدع. نعم، أما من باب التشهي فقط وقضى الأوقات بما لا فائدة منه فاحذر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الإيذاء. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر من ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الحديث رواه مسلم، هو بعض حديث طويل سبق في باب طاعة ولاة الأمور. يعني إذن على الإنسان أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، والأذى للمؤمن سواء حي أو ميت كما تقدم فهو من كبائر الذنوب، لأنه من الظلم، نوع من الظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمنافقين: يا معشر، من آمن بلسانه ولم يصل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراته. الواجب أن الإنسان يحاسب نفسه، هل ترضى أن أحدا يعتدي عليك بلسانه أو بيده؟ المسلم من لا سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم حقا يعني كامل الإسلام الذي سلم له دينه صحيح أن يكف يده عن الناس فلا يؤذي بها أحد بضرب أو نحوها أو إشارات أو غير ذلك. والمؤمن من أمنه الناس على عوراتهم وأموالهم وأعراضهم ما يخافون منه، لأن إيمانه يمنعه من أن يعتدي عليهم. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هجر يعني ترك، من ترك ما نهى الله عنه، وهذه محلها القلوب، محل الهجرة بمعنى أن تترك ما نهاك الله عنه دل على صلاح قلبك وخوفك من الله. عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، هل تحب أن يغشوك أو يسبوك أو يعتدوا عليك في مال أو عرض أو بدن؟ الجواب لا. إذن حاسب نفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن وأن يكره له ما يكره له. كيف ترضى لنفسك أن تعتدي على الناس بلسانك بيدك، تقع في أعراضهم، تتدخل في شؤونهم، تتصنت على أسرارهم، تتطلع على عوراتهم من خلال جدران أو من أي طريق؟ وأنت لو رأيت إنسان يفعل هذا الشيء بك، الله أعلم ماذا تفعل. إذن جاهد نفسك. لما قال الرجل يا رسول الله، لما شاب قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام وصار يعدد عليه محارمه: ترضاه لأختك، ترضاه لبنتك، ترضاه لأمك، عدد عليه محارمه كل شيء. يقول لا، والنبي يقول: ولا الناس يرضونهم لأمهاتهم لبناتهم يا أخوات. كيف تريد أن تعتدي على حرمات الناس وأعراضهم وأنت ما تريد أنهم يعتدون عليك؟ فكر بعقلك. أبدا، الناس مثلك، الشيء اللي ما ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. يجب أن الإنسان يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا إلى العرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. وقد تؤذي مؤمنا وهو لم يدري عنك، وليس كونه ما درى عنك أنها راحت وأنت ترى أنك ظفرت، مسجله مكتوبة عليك وستؤخذ من حسناتك يوم القيامة. لما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، أو من لا دينار له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، عنده صلاة وصيام وحج وعمرة وصلة وبر، مجتهد، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا. إذن هذا كلهم غرماء، لهم ديون. من عنده من كان لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ما فينا الحسنات ذاك اليوم، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من سيئاته مطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن عمل لغيره، هذا هو المفلس. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نظرته أعلى، المفلس في الآخرة منه، أما فلس الدنيا قد يكون اليوم مفلس وغدا يكون غني. هذه بتقدير الله عز وجل، يمسي الإنسان غني ويصبح فقير، ويصبح غني ويمسي فقير، وهذه تلك الأيام يجاملها بين الناس. لكن الكلام على يوم القيامة، احذر لا تضيع، إذا من الله وفق وهداك لأعمال صالحة تصير تعمل لغيرك، يدخلون الجنة بحسناتك وأن تدخل النار بسيئاتهم. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا بني مسجد على قبر، إذا وجد مسجد وفيه قبر ولا يعلم أيهما الأسبق، كيف يفعل؟ في الغالب أن أهل الحي يعرفون هذا، يعني أي أيهما كان أول، ولكن الأحوط إذا كان أنه ما يدرى أبدا أن يؤخذ القبر ينبش وينظف المسجد منه، ويبقى المسجد على ما كان، خير من هدم المسجد ما دام أنه ما يعلم أيهما الأول، والأمر صار يعني غامض مستحيل الوصول إلى الحقيقة، والله أعلم. يقول السائل: في المجاة في الحديث أن في الملك الذي يكتب على الجنين رزقه وعمله، الحديث يقول: هل يكتبه في جبهته أم في اللوح المحفوظ؟ هو في اللوح المحفوظ من الأصل، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام مكتوب في اللوح المحفوظ كل شيء، لكنه يكتب على الإنسان إذا نفخت فيه الروح. يأتي الملك الذي أرسله الله عز وجل إلى هذا الإنسان في بطن أمه، فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات منسوخة من اللوح المحفوظ. هذه الأشياء قد علمها الله وليس لعلمه بداية عز وجل، وليس له نهاية، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام قدر مقادير كل شيء وأمر القلم أن يكتبها، فهي موجودة في اللوح المحفوظ. نعم. يقول السائل: ما المراد بالإحداث في المدينة؟ إحداث الفساد، بدع أو فجور أو أشياء ضد الإسلام والمسلمين، أي فساد يضر الإسلام والمسلمين فهو من الحدث الذي يلعن عليه محدثه. يقول السائل: يقول كنت في جماعة أصلي في جماعة ثم أقيم جماعة أخرى في المسجد، يقول هل علي شيء؟ صلى جماعة ثم أقيمت جماعة أخرى في نفس المسجد. ما دام انك صليت في جماعة الحمد لله، لأنه ما فيه الواجب ان الانسان اذا دخل وتلفت ما في احد يصلي جماعة ووجد جماعة دخلوا معه يصلي معهم، خير من ان يصلي فردا، بل لو كبر يصلي فريضة مفرد ثم دخل أناس رآهم سيصلون جماعة ينويها يحولها إلى نافلة يتمها خفيفة ويسلم ويدخل معهم حتى يدرك فضل الجماعة. الذي الممنوع هو أنكم تكبرون جماعة والجماعة الأصلية في المسجد أو جماعة أخرى كانوا يصلون قبلكم، الواجب ما دام في جماعة تدخل معه. يقول السائل: هل صح حديث في أن من بدأ من أن من لم يبدأ بالسلام فلا تجيبوه؟ هل في ذلك حديث؟ من لم يبدأ بالسلام فلا تجيبوه. فلا تجيبوه؟ نعم. كيف من لم يبدأ بالسلام فلا تجيبوه؟ على كل حال إن البدء بالسلام سنة لكن رده واجب، وخير المسلمين من يبدأهم بالسلام، فإذا بدأت بالسلام تكون أفضل من أن يبدأه غيرك، هذا من المبادرة في فعل الخير. يقول: هل ورد فضل في الموت في المدينة؟ أول هذا الحديث صحيح فيما جاء في معناه: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت؟ فليفعل. كل هذا حديث نسمعه، لكن الله أنا ما أستطيع أن أحكم على صحته، لكن من المعلوم قطعا أن المدينة لا تقدس أحد، إنما هي أعمالكم. يقول الله عز وجل: إنما هي أعمالكم حصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. المدينة والبقيع ما قد سحت، البقيع والمدينة مات فيها أشرف الصحابة ومات فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام ومات فيها أخبث المنافقين ودفن في البقيع، ما نفعه البقيع ولا نفعه موته بالمدينة. لكن على كل حال من صلحت نيته وطابت سريرته وحرص إيمانا ومحبة لله ورسوله أن يعيش ويموت في المدينة فإنما الأعمال بالنيات، فإنه إن شاء الله يؤجر على نيته الصالحة لأنه أراد خيرا. وأما عد السرائر والحياة البرزخية فالله أعلم بما ماذا يكون. أبدا لا يقول فلان مات بالمدينة ولا فلان. الرسول لما واحد من الصحابة مات في بني قريظة الذي ألقى عليه الصخرة دفن في مقبرة اليهود وهو صحابي، ما ضره ذلك ولا نفع عبد الله بن أبي بن سلول لما دفن في المدينة في البقيع، وكساه الرسول عليه الصلاة والسلام قميصه أيضا جبرا لخاطر ابنه رضي الله عنه. المدينة ما تقدس أحد، لكن الكلام على الإيمان الصادق وحسن الختام نسأل الله أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وحسن خاتمته. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم صل.